صباح الورد والريحان، صباح الهيل صباح البن، صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن. صباح الورد والريحان، صباح الهيل صباح البن، صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن. صباح الخير يما ويسعد صباحك، وصباح الخير يا ما يسعد صباحك، صباح الخير ديرت وربعي. صباح الورد والريحان، صباح الهيل صباح البن، صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن. صباح الورد، صباح الورد، صباح الخير يما هي حضن داف، وصباح الخير يابا هي نبع صاف، صباح الخير البيت وناس وعيال عمي يا عبد راس. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير يا أردن. صباح الخير عالقايد هو عالعسكر هو على الثروات وراق الدين والزعتر. صباح الخير عالقايد هو عالعسكر هو على الثروات وراق الدين والزعتر. صباح الخير عالقاصد وجه ربه، صباح الخير عالناس اللي بالغربة، صباح الخير يا عيال الحارة، هو صباح الخير للجار والجارة. صباح الحلوة اللي بالمريول وخبز الصاج وشم ريحة التنور. صباح الخير عالحلوة اللي بالمريول وخبز الصاج وشم ريحة التنور. صباح صباح الخير